بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 38 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث المبارك حديث عظيم، بين الله تعالى فيه مكانة أولياء الله عز وجل وأثر طاعة الله سبحانه وتعالى التي يطيع العبد بها ربه عز وجل، فإن لطاعة الله أثرا كبيرا على العبد الطائع لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه فوائد. أول فائدة من فوائد هذا الحديث بيان أن الله عز وجل توعد من عادى أولياءه بالحرب عليهم، والله عز وجل لا يحارب إلا من ارتكب جرما جسيما ووقع في ذنب عظيم وفي كبيرة من الكبائر. والذين توعدهم الله تعالى بالحرب ثلاثة: الأول آكل الربا، وذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الثاني: هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويقطعون الطريق، قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الصنف الثالث هو الذي عادى أولياء الله عز وجل، كما في الحديث الذي معنا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان معرفة من هو الولي. من عادى لي وليا، من هو الولي؟ من ولي الله عز وجل؟ الولي هو التقي، من كان لله تقيا كان لله وليا، دل على ذلك قول ربنا سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم أولياء الله الذين حققوا الإيمان بالله عز وجل وحققوا تقوى الله سبحانه وتعالى في حياتهم. إذن هذا هو الولي، مهما وصل لأي درجة من الدرجات فإنه يحقق الإيمان والتقوى، فإنه يداوم على الطاعة، على أداء الفرائض وأداء النوافل، ولا يتخلف عن ذلك، ويبتعد عن المعاصي والمنكرات من المحرمات والمكروهات. هذا هو ولي الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون وليا لله فحقق هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات المباركة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أداء الفرائض كاملة غير منقوصة، لأن بعض الناس تجده يجتهد في النوافل كثيرا ويحرص عليها ويقصر في الفرائض، تجده ينفق من ماله يمينا وشمالا، وتجده ربما لا يصلي في اليوم إلا فرضا أو فرضين. كيف يستقيم للعبد أن يؤدي هذه النوافل وأن يكثر منها وهو ما أدى الفريضة الأصلية؟ فلا تقبل النوافل إلا بعد إتمام الفرائض، لأن الفرائض أصل والنوافل فرع عنها، ولا يكون الفرع إلا إذا كان الأصل تاما. إذا احرص على الفرائض يا عبد الله ولا تتخلف عنها. أي فريضة من الفرائض فرضها الله تعالى عليك وأوجبها عليك؟ ليست الصلاة فقط، بل الفرائض كثيرة والواجبات كثيرة، أدها. ثم بعد ذلك أدي النوافل، فأحب الأعمال إلى الله عز وجل هي الفرائض. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن محبة الله عز وجل للعبد تنال بالإكثار من النوافل والاستمرار عليها، لأنه قال ولا يزال أو وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني مستمر في أداء النوافل حتى أحبه. إذن الإكثار من النوافل مع الاستمرار عليها فهذا سبب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. فهناك أسباب أخرى مذكورة في القرآن ومذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب منها. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن من أدى الفرائض والنوافل وأحبه الله عز وجل، يعني خلاص أدى الفرائض كاملة فهي أحب الأعمال إلى الله، ثم أدى النوافل التي تجلب للعبد محبة الله، إذن أحبه ربه سبحانه. فإذا أحبه الله عز وجل كان موفقا لكل خير في جميع شؤونه، في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، لا يتكلم إلا بخير، ولا يفعل إلا خيرا، ولا يسمع إلا الخير، ولا يقع بصره ونظره إلا على خير، ولا يسعى إلا إلى خير، ولا يفعل أي شيء إلا الخير توفيقا من الله عز وجل له، لأن الله تعالى أحبه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الله عز وجل إذا أحب عبدا استجاب دعوته، فأعطاه عز وجل سؤله وأعاذه مما يكره وحقق له مبتغاه. أنت تريد أشياء كثيرة، تريد أن يحقق الله تعالى لك مبتغاك، تريد أن يعطيك ما تسأل، تريد أن يجنبك ما تكره. إذا استمر على الفرائض والنوافل لتنال محبته، فإذا نلت محبته وفقك في كل خير واستجاب لك دعوتك وأعطاك ما سألت وجنبك ما تكره. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن العبد مهما بلغ من الطاعة والعبادة فإنه لا يترك سؤال الله عز وجل، ولا يترك الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه، فلئن كان قد سأل ربه التوفيق فإن وفق فإنه يلجأ إلى الله بالدعاء ليثبته على ذلك التوفيق الذي وفق إليه، ويلجأ إلى الله بالدعاء ليرزقه الإخلاص وليرزقه القبول وليرزقه الصواب فيما يعمله من الأعمال التي وفق إليها. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الأعمال الصالحة تتفاوت في محبة الله عز وجل إياها، فالفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل. يعني الآن لو قلت أنا سأصلي الفجر وسأتصدق بعشرة، أيهما أفضل عند الله عز وجل؟ متفاوتة عند الله، فصلاة الفجر فريضة فتكون أفضل عند الله عز وجل من العشرة التي تتصدق بها، فالفرائض أحب إلى الله عز وجل من النوافل. وفي أحاديث أخرى أي العمل أحب إلى الله؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أعمالا يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يرفع درجاتنا في عليين، إن ربي سميع مجيب. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.